تنظر إلى الجنة، وما تقدم للجنة من محن، فهو يخاف من المحن، يخاف ويريد ما في الدنيا من زهرة، يريد الدنيا والحياة الرغدة، الحياة الطيبة، فإذا خير بين الدنيا والآخرة بلسانه يقول الآخرة، أما بحاله فلا يخير على الدنيا شيئا إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. علم الله من نفوس العباد ذلك، لذلك قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذا كان هؤلاء يحبون الدنيا وزينتها ويحبون الكفر على الإيمان، احذروا أن تتخذوهم أولياء، أن تقربوهم وقد ابتعدوا عن الله، أن توالوهم وتنصروهم على الباطل الذي هم فيه. انصر أخاك المؤمن، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فخذ على يده، وإن كان مظلوما فأعنه أن يأخذ حقه الذي شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. علمنا القرآن أننا إذا خيرنا بين الدنيا والآخرة فليكن اختيارنا للآخرة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل هذه الثمانية التي ذكرها الله سبحانه، إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا ما يكون من عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. إذا خير العبد فاختار الدنيا على الآخرة قد يعطيه الله عز وجل شيئا فيها، ولكن ليس دائما. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. قد يعطي الدنيا يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يؤتيه نصيبه الذي كتبه، وقد لا يؤتيه شيئا لأنه قدر ذلك سبحانه. والإنسان يحاول ويحتال، يريد أن يأخذ الدنيا ولن يأتيه إلا ما قدر له. لا تتعب نفسك في المحال في أن تستديم الدنيا وأن تدوم لك، هذا مستحيل، ما دامت الدنيا لمن قبلنا فكيف تدوم لنا؟ لا تدوم الدنيا لأحد أبدا. فإذا أخذ منها شيئا إما أن يأخذ لله سبحانه، وإما أن يأخذ للهوى وللشيطان وللدنيا، فإذا كانت هذه الثانية قال سبحانه: تربصوا انتظروا ما سيحل بكم وما يحدث لكم إن فضلتم واخترتم الدنيا على الآخرة. والإنسان دائما حين ينظر إلى فتن الدنيا يجدها فيما ذكر الله عز وجل، الفتنة في الأهل، يحب أباه، يحب أمه، يحب أبناءه، يحب إخوته وإخوانه، يحب أمواله، يحب تجارته، يحب مساكنه، يحب الدنيا. هؤلاء إذا كان هؤلاء موافقين لشرع رب العالمين فليكن هذا الحب حبا في الله سبحانه، فإذا كانوا مخالفين لأمر رب العالمين ومشاقين ومحادين فحبهم يردي ويهوي بصاحبه إلى النار. إذا كانوا هؤلاء يدعون الإنسان إلى الفتنة وإلى الكفر وإلى الردة وإلى البعد عن دين الله ويترك حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وجاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يذكر لنا هذا المعنى: إذا رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. قال إذا تبايعتم بالعينة، استحللتم الربا، بعتم واشتريتم، وأكلتم أموالكم بينكم بالباطل، طلبتم الدنيا، طلبتم المال الحرام، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. هو معنى هذه الآية، إذا اخترتم الدنيا على الآخرة وتركتم دين الله تزعمون أنكم تحبون الله وتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتعلمون الدين ولا تنحازون إلى أهل الدين، إذا كان الأمر كذلك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. المؤمن إذا جاهد فجهاده في سبيل الله. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل ليري مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يجاهد ونيته أن يعلي شأن الدين، أن يرفع راية الإسلام والمسلمين، لا ليطلب الدنيا، لا ليطلب منصبا يحارب عليه ويريد، إنما يريد دين رب العالمين سبحانه، هذا الذي هو في سبيل الله. كان المسلمون يجدون آباءهم في القتال وأبناءهم، هذا أبو بكر الصديق أسلم وكان له ابن كافر وأسلم بعد ذلك، لما أسلم ابنه هذا قال لأبيه يا أبتي لقد رأيتك في يوم بدر فانحزت عنك، يعني رحمتك، أنت كنت ضدنا وأنا كنت أقدر أن أقاتلك فانحزت عنك، قال والله لو رأيتك لقتلتك. هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يجامل أحدا، يقول لابنه لو رأيتك في هذا اليوم وأنت مع أعداء الله لهجمت عليك ولقتلتك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أي اكتسبتموها، أموال اكتسبتموها، الآباء، الأبناء، الإخوة والأخوات، النساء، الزوجات، الأزواج من الرجال، كذلك العشيرة، القبيلة، هؤلاء الذين يستنصر الإنسان بهم، الذين يحبهم، الذين ينحاز إليهم، ومع ذلك إذا كانوا معادين لدين الله فليس للمؤمن أن ينحاز إليهم، بل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينحاز إلى دين رب العالمين سبحانه. هؤلاء الأهل كذلك المال، أموال اقترفتموها اكتسبتموها فخفتم عليها، وكان المهاجرون يخافون على أموالهم، لهم أموال في مكة وتجارة كانت لهم يخافون أن تضيع، فذكر الله ونص على ذلك، ومساكن ورباع دور كانت لهم، فقال إن كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لذلك فضلوا حب الله سبحانه وحب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فتركوا بلادهم وهاجروا إلى الله وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فكانت الآية نبراسا لهؤلاء ولمن بعدهم، أحبوا الله بكل قلوبكم، أحبوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه الذي علمكم دينكم. انحازوا إلى دين رب العالمين، لا إلى المشركين ولا إلى المنافقين، ولكن كونوا مع الدين، كونوا مع الله سبحانه حتى ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يمتحن المؤمنين في الدنيا بين حبهم لربهم سبحانه ولرسولهم صلوات الله وسلامه عليه، ولإقامة شرع الله ودينه بالجهاد في سبيله، وبين حبهم للأموال وللأهل وللبنين والأزواج والعشيرة، إذا كان كل هؤلاء ضد دين رب العالمين سبحانه. تربصوا، إذا أحببتم هذا فوق حبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي أمر الله بإعزاز دينه سبحانه، بفتح البلاد وقلوب العباد، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنتم تحتاجون إلى الله، والله الغني الحميد سبحانه لا يحتاج إلى أحد أبدا، حاشا له سبحانه. أنتم تحتاجون إلى فضل الله، ولذلك يذكركم سبحانه. الأمر ليس بقوتكم، ليس بشدتكم، ليس بعددكم وكثرتكم، إنما الأمر بطاعتكم لله رب العالمين سبحانه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذا أحببتم الدنيا فهذه نتيجة حب الدنيا، سرعان ما ذكر لنا. تربصوا، الآن تسمعون ما الذي حدث. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، نصر المؤمنين، جاهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، أرسل كتائب وديوش وسرايا في خلال عمره بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن أمره الله عز وجل بالجهاد، أرسل فيما قيل 90 مرة وقيل فوق ذلك، غزا بنفسه صلوات الله وسلامه عليه في 19 مرة وقيل أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون لهم يذكرون. في كل عام يجاهدون، يخرج سرية ويخرج هو فيها صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في سن المدينة، 10 سنوات في المدينة 20 مرة يخرج بنفسه، ويرسل سرايا صلوات الله وسلامه عليه تجاوز العدد 90 مرة ليجاهدوا في سبيل رب العالمين. فنصرهم الله كثيرا، وهزموا في يوم أحد وتعلموا، ولكن نسوا الدرس في يوم حنين، وبين أحد وهي في العام 3، وبين حنين وهي في العام 8، 5 سنوات. فإذا بهم كأنهم نسوا، خرجوا يوم حنين وكان عددهم كثيرا، وقال أحدهم: لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كثير، لن ننهزم لأن عددنا كثير. هذه الكلمة ضايقت النبي صلى الله عليه وسلم، وساءته أن يقول رجل ذلك، وجاء شؤم هذه الكلمة بالهزيمة التي مني بها المسلمون. حنين كانت بعد فتح مكة، وفتح مكة كانت في العام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمنا ذكرها قبل ذلك، وكانت في رمضان، ثم بقي من رمضان 6 أيام أو نحوها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين والسبب في ذلك أنه بلغه أن رجلا هنالك وهو مالك ابن عوف النصري من بني نصر كان يجمع الناس لقتال النبي صلوات الله وسلامه عليه، جمع جيشا كبيرا من ثقيف ومن هوازن، وكانوا في هذا المكان في حنين، وحنين مكان بين الطائف ومكة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل ليستخبر ويتأكد من هذا الخبر، أرسل ابن أبي حذرد فذهب هنالك فوجد الرجل قد جمع جموعا كثيرة جدا وأتى لهم بالكثير من بهيمة الأنعام، كثير ألوف، وجاء بالرجال وجاء بالنساء حتى لا يفر الرجال. إذا علم الرجل أن امرأته وراءه يستحي أن يفر، أو أنه يخاف عليها إذا فر هو أن تؤخذ هي. جمعهم، وكان معه دريد بن الصمة وكان كافرا وكان من أبطال الجاهلية مع عنترة بن شداد ونحوه. دريد بن الصمة سأل مالك بن عوف، وكان قد عمي هذا الرجل، أعمى الله عينيه وأعمى قلبه أيضا، لم يسلم وقتل كافرا، لم يسلم. الرجل كان سنه كبيرا وكان بطلا مدربا في الحروب، فإذا به يسأل عوف أو مالك بن عوف النصري، قال له أين أنتم؟ قال في موضع كذا، قال أرض تعين على القتال، ولكن ما لي أسمع صوت الشاء، رغاء الشاء وصوت النساء. قال أتيت بهم حتى لا يفر الرجال. قال راعي غنم، والله راعي غنم، أنت لا تصلح أن تكون قائدا لجيش، أنت راعي غنم تصلح، وهؤلاء وما الذي يمنع الرجال من الفرار إذا جاءت الهزيمة؟ هل تمنعهم النساء؟ ما لك أتيت بنساء إلى هذا المكان؟ عرف عبد الله بن حضرد الصحابي ذلك، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهؤلاء أنهم جمعوا وأتوا بكذا وكذا. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه هي غنيمتكم غدا إن شاء الله، تغنمون هذه الأشياء غدا إن شاء الله. وخرجوا للجهاد، وقال أحدهم هذا الذي سمعتم لن نغلب اليوم من قلة. فلما خرجوا وأتوا أعداءهم في وقت الفجر، كان الأعداء قد كمنوا للمسلمين يمينا ويسارا، يمنة ويسرا، وانتظروا حتى جاء المسلمون، وإذا بهم يرمونهم رمية رجل واحد. ولم يكن هذا في حسبان المسلمين أنه يقف لهم هؤلاء فوق رؤوس الجبال، وأنهم وهم في مضيق بين الجبال، ففر جيش المسلمين وكان عددهم 12,000، وهذا عدد كبير جدا، لم يجتمع قبل ذلك للمسلمين مثل هذا العدد. فروا، وكان عدد الكفار حوالي 10,000 أو نحو ذلك. لما أكثبوهم بالرماح فر المسلمون، ولم يبق إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه ومعه 70 رجلا، 70، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وربيعة بن الفضل بن عباس، ومعه أيمن ابن أم أيمن، ومعه أسامة بن زيد، 10 حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل العدد 70، وفر 12,000. فروا، لم يلوي بعضهم على شيء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم بناقته تجاه الأعداء وهو يرفع صوته في موطن يفر فيه الشجعان، ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. لم يختبئ، لم يفر، ولكن تقدم معه العباس يمسك لجام دابته، ومعه الحارث ابن عبد المطلب وابنه ربيع، ويمسك ركاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إقدامه يخافان على النبي صلوات الله وسلامه عليه، يمسكان حتى لا يقدم أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. يتقدم إلى الأعداء وهو يقول إلي أيها الناس أنا النبي لا كذب عليه الصلاة والسلام. ثم أمر العباس أن ينادي في المسلمين، نادي عباس في المسلمين، فنادى في المسلمين فرجع الأنصار، حاولوا الرجوع ولكن الإبل من شدة رمي الرماح كانت تفر وتهرب، فتركوا إبلهم ونزلوا على أرجلهم ليأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليجاهدوا مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جاءوا واسمعوا، هذا رجل من المشركين كان في هذا اليوم مشركا وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي لرجل من التابعين قتادة ابن دعامة يقول له إنني في هذا اليوم كنا مع المشركين وكنا نجري وراء المسلمين نتعقب أثرهم وراء المسلمين ليقتلوه، قال حتى انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء وهو النبي صلى الله وسلامه عليه، كان على بغلة شهباء. ما الذي حدث؟ قال قدمنا إليه فإذا به يقول ارجعوا شاهت الوجوه، ويأخذ من الأرض ترابا وحصى ويلقي في وجوه جيش كامل أمامه صلوات الله وسلامه عليه، يلقي في وجوههم، قال فما منا من رجل إلا ودخل في عينيه من التراب فتأذى فرجعنا. رجعنا قال ورأينا رجالا على خيل بلق عليهم ثياب بيض، قالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا، فرجعنا. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال تلك الملائكة، تلك الملائكة نزلت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الثابتين من المؤمنين وهم 70 ثبتوا على ما رجع الأنصار ورجع المؤمنون. كان المسلمون بدأ النصر ينزل عليهم، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أعداء الله يقاتل، رجعوا فوجدوا الأسرى أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الأسرى؟ 6,000 رأس، 6,000 رجل أسرى من الكفار، والنساء كلهن أسارى. جمعوا من الشاء والأنعام والإبل ما يجاوز 40,000 أو 50,000 غنيمة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابق تلك غنيمة المسلمين غدا؟ فكانت هذه الغنيمة للمسلمين. ومع ذلك الرحمة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في الآية التي تلي هذه الآية، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. ما أجمل هذا، الله التواب الرحيم سبحانه ونبيه الكريم يستأني، لم يوزع الغنائم لعل الكفار يأتون فيسلموا، انتظر يوما وآخر وآخر، فلما لم يسلموا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، وهنالك بدأ يقسم المغانم، وإذا بهؤلاء يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. جاء مالك بن عوف النصري ومن معه أسلموا، جاءوا ولكن كانت وزعت الغنائم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم نريد هذه الأموال، أموالنا قد أسلمنا نريد أموالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الحديث إلي أصدقه، هذه الغنائم قد وزعها النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع، ولكن ما كان لي ولبني هاشم ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال أمام الناس ذلك، فإذا بالناس يقولون يا رسول الله وما كان لنا فهو لهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على هؤلاء الكفار نساءهم وذراريهم بعدما صاروا في أيدي المسلمين، ردها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في دين الله، دين الله أحب وأعظم عند المؤمنين من الأموال، يضحون بالأموال من أجل دين رب العالمين، فإذا بالله يعطيهم الدين ويعطيهم النصر ويعطيهم من الدنيا سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبت المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات